روح لوض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم قالوا أنؤمن

رزقا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأن قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء Yeah. ولبئس ما شروا به أنفسهم.